ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وسكينة وطمأنينة لنا أجمعين. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العون والسداد ونسألك اليسر والتوفيق دائما وأبدا. ونسألك من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم يا ربنا عم يا ربنا بنفع هذه الرقية لهم أجمعين للحاضر والغائب والذكر والأنثى للوالد والولد وللراقي والمرقي يا ربنا للزوجين والذرية أجمعين يا ربنا للحاضر والغائب وللمقيم والمسافر وللذكر والأنثى وللمحسود والمعيون والمسحور ومن فيه العقد والنفس والألم والضر كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا يا مولانا. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اجعلها ساعة شفاء يا رب الأرض والسماء وكن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا يا ربنا. وأبطل يا ربنا ما سبب الشقاء وأبطل يا ربنا ما سبب العناء وأبطل يا ربنا ما سبب الضيق والهم والغم والألم والكرب الشديد والمرض العظيم القديم القوي يا ربنا يا عظيم. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين واجعل العفو والعافية لهم أجمعين يا ربنا أبطل ما أثر عليهم سنين طوال أبطل آثارا عظيمة وقديمة وقوية وشديدة من آثار الأسحار في أجسادهم وفي بيت كانوا فيه أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبفضلك علينا يا ذا الفضل والمنة والكرم يا ربنا أبطل الأسحار كلها كلها كلها ما كان عليهم وفيهم وبينهم وما كان فوقهم وتحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم أبطلها يا ربنا مدفونة أبطل الأسحار يا ربنا مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة يا ربنا يا قادر أبطل الأسحار في أجسادهم في أحشائهم وفي الجوف وفي الأمعاء وعلى القلب والرأس أبطل الأسحار من حاسدين ومن حاقدين أبطلها يا ربنا ومن العمال والخدم أبطل أسحارا قديمة أبطل أسحارا قديمة وآثار أذية عليهم إن ساكنين في بيتهم القديم أبطل آثارا عظيمة قوية شديدة أبطلها يا ربنا من الوالدين والذرية أبطلها من أجسادهم ومن بيوتهم أبطلها يا ربنا على التفريق والشقاق وعلى عدم الوفاق أبطل يا ربنا يا أسحار أسحار الحسد والعيون أبطلها يا ربنا من الأقارب ومن الجيران والأصدقاء والمعارف ومن العمال والخادمات وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما على الرأس والإدراك والذاكرة أبطل يا ربنا ما في الرأس ما في الدماغ أبطل يا ربنا ما في الرأس أثر عليهم أبطل يا ربنا ما في الرأس أخذ من شعر الرأس ودفن أبطل يا ربنا سحرا مشموما في عطور وبخور أبطل سحرا محروقا أبطل سحرا منثورا أبطل يا ربنا سحرا مذرورا أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان أبطل يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه أبطل يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه أثر عليهم سنين طوال. أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطله يا ربنا مدفونا ومرشوشا، أبطله يا ربنا منثورا ومذرورا، أبطله يا ربنا مغروزا ومغروسا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وغيرة وغدرا وغيرة وغدرا. أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في سبحة، أبطله يا ربنا في شعر، أبطله يا ربنا في حجر، أبطله يا ربنا في التربة، أبطله يا ربنا في البنيان في الأساسات، أبطله يا ربنا في الزوايا والأركان، أبطل يا ربنا سحرا عظيما عذبهم وأشقاهم وأتعبهم على النصب، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا خفيا مخفيا على التفريق وعدم الوفاق بين الوالدين وعلى الآلام والأوجاع وعلى عدم التوفيق للذرية، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله في ورقة، أبطله يا ربنا في حفرة، أبطله يا ربنا في الأساسات في الأساسات في الأساسات، أبطل يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه أثر عليهم، أثر على الأخلاق، أثر على الأرزاق، أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، يا ربنا يا منان يا ربنا برحمتك يا رحيم يا رحمن، اللهم بقدرتك يا ربنا نسألك، إنك أنت القادر المقتدر القدير، أطر يا ربنا سحرا في أجسادهم ومن حولهم في بيت كانوا فيه لا زال يؤثر عليهم، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أبطله يا ربنا قديما له 10 سنين، له 20 عاما، له 30 عاما، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا له 25 عاما، أبطله يا ربنا له 23 عاما، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطل يا ربنا هذا السحر، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطله يا ربنا من حاسد، من حاسد وحاقد، من الأقارب والجيران والعمال، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطل هذا السحر العظيم، أبطله يا عظيم، أبطله يا عظيم، أبطله يا عظيم من حاسد يتبعهم بحسده وحقده، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في ذاك البيت، في ذاك البيت، أبطله يا ربنا على الشقاء والتعب والعناء، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما في الأساسات وفي الزوايا وفي الأركان وفي الغرف والصالات وفي المطابخ وفي دورات المياه، اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الشقاء والعناء، أبطله يا ربنا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا أسودا، أبطله يا ربنا أحمرا، أبطله يا ربنا أزرقا وأبيضا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا من اليهود والنصارى، أبطله يا ربنا من اليهود والنصارى، أبطل سحر اليهود والنصارى، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على الهلاك والدمار، أبطله يا ربنا على عدم التوفيق والأمراض والأدواء، أبطله يا ربنا على النفسية، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا فيهم وعليهم وبينهم من فوقهم ومن تحتهم، أبطل يا ربنا هذا السحر استهدف الأمة والأب، استهدف الأمة والأب، استهدف الأمة والأب والذرية، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، استهدف أخلاقهم، استهدف أجسادهم بالأمراض والأدواء. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، انزعه يا ربنا من الأرض، انزعه يا ربنا. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها. اللهم أخرج يا ربنا أسحارا أثقلتهم، أثقلتهم وضرتهم، أخرجها يا ربنا في البيت ثقيلة، وفي أجسادهم ثقيلة قوية عظيمة شديدة. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا مولانا. اللهم انزعها يا ربنا من الأجساد يا ربنا، ومن بيوت كانوا فيها. اللهم أخرجها يا ربنا على الشقاء والآناء، وعلى التعب والتفريق، وعلى التفريق، وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، من حاسدين وحاقدين، من حاسدين وحاقدين. أطر يا ربنا هذا الأثر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. أطره يا ربنا من فوق رؤوسهم، أطره يا ربنا من تحت أقدامهم. اللهم أطره يا ربنا علويا عبر الكواكب والنجوم والسر، أطره يا ربنا علويا عبر الكواكب والنجوم والسر، أطره يا ربنا علويا، أطره يا ربنا علويا، أطره يا ربنا بحولك على الذبذبات، على الذبذبات السحرية من ساحر وساحرة. أطره يا ربنا، أطل هذا السحر العظيم محكما وموثقا، أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اطله يا ربنا في اجسادهم، اطله يا ربنا في بطونهم، اطله يا ربنا على قلوبهم، اطله يا ربنا على صدورهم، اطله يا ربنا في القلب على الخوف والهم والغم والكرب الشديد، اطله يا ربنا على الروح، اطله يا ربنا على الذل والمسكنة، أطله يا ربنا على النفسية المدمرة، أطله يا ربنا على النفسية المدمرة. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا هذا السحر في أجسادهم، أطل يا ربنا ذاك السحر في بيوت كانوا فيها، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه. أطله يا ربنا، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطله يا ربنا ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطله يا ربنا، أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطله يا ربنا، أطله، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطله يا ربنا في خيوط وفي شعر وفي صبح، أطله يا ربنا في جلود، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا مدفونا، أطله يا ربنا مدفونا، أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في بطونهم، اثر عليهم، اثر عليهم في العقل والادراك، اثر عليهم في النفسيات، اثر عليهم في ارزاقهم، اثر عليهم في اجسادهم بالامراض والاوجاع والوخز والنغز والالام والاوجاع والضر. أطره يا ربنا على الخمول والكسل، أطره يا ربنا على العصبية، أطره يا ربنا على العصبية، أطره يا ربنا على الغضب، أطره يا ربنا على النفسية، أطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطره يا ربنا بحولك حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما. أطره يا ربنا من ظالم يتبعهم بسوء، من ظالم يتبعهم بسوء، من ظالم يتبعهم بسوء. أطره يا ربنا لأجل التفريق، لأجل تفريق الوالدين، لأجل الطلاق بينهما، لأجل الشقاق بينهما، لأجل الشقاء فيهما. ارسله يا ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه اطل يا ربنا سحرا في الام اثر عليهم اطل يا ربنا سحرا فيها فيها وعليها وبينها وبين زوجها وفيها وفي زوجها واولادها اطله يا ربنا عليهم فيهم وعليهم وبينهم اطله يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم اطله يا ربنا فيهم اطله يا ربنا عنهم عليهم اطله يا ربنا من حولهم عليهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا كالذلة على رؤوسهم اطله يا ربنا كالثياب على جسادهم اطله يا ربنا كالظل لهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اطل يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفي عنا ما خفي عنك يا ربنا يا عالم الغيب والشهادة اطل يا ربنا سحرا خفي عنا ما خفي عنك يا ربنا يا عالم الغيب والشهادة اللهم يا ربنا بينه يا ربنا وضحه لنا يا ربنا اللهم أظهره لنا يا ربنا وأبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم يا ربنا اجعل الأرض تلفظه يا ربنا وتخرجه يا ربنا وأبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا ذاك السحر لا زال يؤثر عليهم اللهم أطله يا ربنا لا زال يؤثر عليهم تأثيرا مباشرا أطله يا ربنا أطله يا ربنا متعلقا بالأجساد متعلقا بالجسد وبالأرض متعلقا بالجسد وبالبيت أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا على أذية أطله يا ربنا على بلية أطله يا ربنا على مرض أطله يا ربنا على أذى أطله يا ربنا أطله على الطلاق أطله يا ربنا على الشقاق أطله يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا ذاك السحر أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا سحرا في البيت في أرجائه أطل يا ربنا سحرا في ذاك البيت في فنائه في فنائه في أساساته في أساساته أطل يا ربنا سحرا عظيما من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان يتبعهم بسوء يتبعهم بسوء يتبعهم بالآلام والأوجاع والضر والشر والمكر والكيد والغلبة عليهم أطل يا ربنا ذاك السحر أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا ذاك السحر أطله يا ربنا بحولك أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اللهم أطل يا ربنا سحرا في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا في أساساته أطله يا ربنا في أساساته أطله يا ربنا أطله يا ربنا على أرضه أطله يا ربنا على أرضه أطله يا ربنا في البنايات في البنايات أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا في الجدران أطله يا ربنا في السقف أطله يا ربنا في الأساسات أطله يا ربنا أطله يا ربنا على أذي وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الطلاق والشقاق وعلى التفريق أطله يا ربنا على عدم التوفيق أطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر أطله يا ربنا أطله يا ربنا في خيوط أطله يا ربنا في خيوط وفي شعر وفي ورق وفي ورق وفي ورق وفي ورق وفي ورق وفي ورق أطله يا ربنا في ورقة أطله يا ربنا في ورقة أطله يا ربنا في ورقة فيها اسم الوالدين فيها اسم الذرية فيها الأسماء العراق، أطل يا ربنا سحرا عليهم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر استعانة بالجن، أطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، أطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الرسوم على الأرقام. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما على أشكال هندسية، أطل يا ربنا سحرا على أشكال هندسية، أطل يا ربنا سحرا مرسوما ومكتوبا، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا محروقا، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، قويا عظيما شديدا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطله يا ربنا ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا استهدف الوالد، استهدف الوالدة، اللهم اطله يا ربنا استهدف الذرية، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا اثاره، اطل يا ربنا اثاره، اطل يا ربنا اثاره، اطل يا ربنا اثاره، اطل يا ربنا اثاره، اطل يا ربنا اثاره، اطل يا ربنا اثاره، اطل يا ربنا اثاره، اطل يا ربنا اثاره، اطل يا ربنا اثاره، اطل يا ربنا اثاره، اطل يا ربنا سحرا، سحرا في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا هذا السحر في اجسادهم، اطل يا ربنا ذاك السحر، ذاك السحر، اطل يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه على أذية عليهم، على أذية عليهم، على أمراضهم وأدوائهم وأسقامهم وعلى إرادة الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اطلف يا ربنا فيهم، اطلف يا ربنا عليهم، اللهم اطلف يا ربنا هذا السحر في اجسادهم، في اجسادهم، اثر على القلوب، اثر على القلوب والصدور، ضيق الصدر، سبب الهم والغم والكرب الشديد، اطلف يا ربنا على النفسيه، اطلف يا ربنا على النفسيه، زلزلها ودمرها واثر عليها، اطره يا ربنا في القلب، في القلب، اطره يا ربنا على نياط القلب، اطره يا ربنا على التفكير، اطره يا ربنا على التفكير شتته، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، من حاسد يتبعهم بحسده، من حاقد يتبعهم بحقده، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا مرسولا عليهم، مرسولا عليهم وفيهم، مرسولا عليهم وفيهم، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا موضوعا، اطله يا ربنا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا موضوعا، اطله يا ربنا، اطله على العذاب والنكال، اطله يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا من انس وجان، اطل يا ربنا سحرا من انس وجان، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب والجيران، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا من سكان الارض، من سكان الارض، من سكان الارض، من الجن الظالمين ساكرين، اطله يا ربنا من سكان الارض، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا على اذيه، اطله يا ربنا على مشاركتهم، اطله يا ربنا على مشاركتهم، اطله يا ربنا على الالام والاوجاع والضر، اطله يا ربنا ظلما وانتقاما، اطله يا ربنا حسدا وحقدا، اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، اطله يا ربنا، اطله، اطله في الزوايا والاركان، اطله يا ربنا في السقف، اطله يا ربنا في الارضيات، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا اسحارا عظيما قويه شديده، وجاء بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، اللهم اطله يا ربنا عليهم وفيهم، اللهم اطله يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، اللهم اطله يا ربنا من حولهم، اطله يا ربنا في الوالدين والذرية، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا نسعا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، اللهم اطله يا ربنا. أم يدسه بالتراب، اطله يا ربنا مدسوسا، اطله يا ربنا مغروزا، اطله يا ربنا مدفونا في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، في تربة أرضهم هناك، في بيت كانوا فيها، في بيت كانوا فيها، في بيت كانوا فيه. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، عليه أذية، عليه أذية، وعليه الأرياح والأشباح، وعليه السكان الظالمون من الجن في غرفهم وفي الأحواش هناك. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطل يا ربنا تلك الأسحار، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على أذية، اطلها يا ربنا على أذية، اطلها يا ربنا على أذية، اطلها يا ربنا على أذية، اطلها يا ربنا على أذية، اطلها يا ربنا على طردهم، على طردهم وعلى أذيتهم، اطلها يا ربنا على عدم توفيقهم، اطلها يا ربنا على عدم توفيقهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على خصام وجدال. اللهم كن لهم يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا ما اثر على العقل والادراك والذهن والدماغ، اطل يا ربنا ما اثر على القلب والصدر والنفسيه، أطل يا ربنا ما أثر على الجسد، أطل يا ربنا ما أثر على الجسد، أطل يا ربنا ما أثر على الروح والجسد. اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وغيرا، اللهم تولى أمرهم واكشف كربهم يا ربنا، ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عنهم عذاب السحار، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الأسحار. وتولى يا ربنا الأمر، تولى يا ربنا أمورنا وأمورهم، تولى يا ربنا الأمر، تولى يا ربنا أمورهم، تولى أمورهم يا ربنا برحمة يا ربنا، وبسكينة وبطمأنينة يا ربنا، وبتوفيق يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار ممن كانت على أي شيء كانت، ومتى كانت وكيف كانت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند كرب عظيم، عند سحر عظيم، عند حسد عظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا من الوالدة، اطله يا ربنا من الوالدة، اطله يا ربنا من الوالدين والذرية يا ربنا. اطره يا ربنا حسدا وحقدا، اطره يا ربنا حسدا عليهم، اطره يا ربنا حقدا عليهم، اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا خفيا مخفيا، اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره، اطره يا ربنا اطره يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا من اليهود والنصارى، اطره يا ربنا من عباد الشيطان، اطره يا ربنا من عباد الشيطان، اطره يا ربنا اطره يا ربنا من اليهود والنصارى، اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا في ورقه في ورقه في ورقه، اطره يا ربنا في اثارهم في اثارهم في اثارهم، اطره يا ربنا في اثارهم في شعر في شعر وفي الاظفار وفي الاظفار، واطره يا ربنا اطره يا ربنا في قفر، اطره يا ربنا في اثر، اطره يا ربنا اطره يا ربنا في دم، اطره يا ربنا في عراق، اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، اطر يا ربنا اسحارا في بيوت كانوا فيها في بيوت كانوا فيها، اطره يا ربنا بحولك وقوتك او يا قدرتك يا ربنا. اللهم تولى امرهم واكشف كربهم وعافي مجمعنا يا ربنا من بلائهم يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على عقولكم، بسم الله على مدارككم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الحظ والنصيب، بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الوالدين والذرية أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى المقيم والمسافر. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبلغهم أجمعين يا ربنا فضل هذه الرقية يا ربنا يا ربنا يا ربنا وانفعهم بها، اللهم انفعهم بها يا ربنا فأنت النافع يا ربنا، اللهم امنع يا ربنا بها فأنت المانع يا ربنا، ربنا وتقبل دعاء، اللهم تقبل يا ربنا الدعاء، تقبل يا ربنا هذه الرقية، تقبل يا ربنا هذه الرقية يا ربنا لهم يا ربنا وللمسلمين أجمعين يا ربنا، وأبطل أسحارا يا ربنا في بيوت كانوا فيها، أبطلها يا ربنا من حاسد يتبعهم بحسده وحاقد يتبعهم بحقده. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا في بيوت كانوا فيها، في بيوت كانوا فيها على أذية وعلى بلية وعلى خزية، اللهم اطرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم تولى امرهم واكشف كربهم يا ربنا. اللهم اني اسالك يا ربنا باسمائك وصفاتك يا ربنا وباسمك الاعظم يا ربنا الذي اذا دعيت به اجابت واذا سئلت به اعطيت إلا كشفت ما بهم يا ربنا وأرسلت اسحارهم كلها كلها كلها، اللهم اطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اللهم اطر يا رب سحرا في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالد والوالدة، اطر يا رب سحرا خفيا مخفيا من انس وجان من انس وجان من انس وجان ممن يتبعهما وممن يتبعهما بأثر عظيم قوي على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الأمراض والأدواء والأسقام لهما ولذريتهما، اللهم يا ربنا تولى الأمر تولى يا ربنا أمرهما تولى يا ربنا أمرهم واكشف يا ربنا كربهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله العزيز الحكيم الحميد، بسم الله بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور يهدي الله نور على نور يهدي الله نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اجعل لنا من نورك يا ربنا يا ربنا ما تبطل به أسحارنا وأحسادنا، يا ربنا وما به نرى نعمتك علينا يا مولانا يا ربنا وبه نرى يا مولانا ضرنا ومن ضرنا ومن ضرنا. اللهم إنا نسألك نورك يا نور السماوات والأرض يا ربنا نسألك يا ربنا نورك يا نور السماوات والأرض يا ربنا فاجعل لنا يا ربنا منه أوفر الحظ والنصيب يا ربنا نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعل لنا نورا يا ربنا منك لنا جمعين اجعل لنا نورا يا ربنا في أسماعنا وأبصارنا يا ربنا وفي قلوبنا وفي أحشائنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا يا ربنا ومن جميع جهاتنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما في ذاك البيت الذي كانوا فيه اطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا بنورك يا نور السماوات والارض يا ربنا وبقدرتك يا ربنا وبقوتك اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت اللهم اطل يا ربنا سحرا فيه اللهم اطل يا ربنا سحرا ملقيا فيه اللهم اطل يا ربنا سحرا مدفونا فيه اللهم اطل يا ربنا سحرا موضوعا فيه اللهم اطل يا ربنا سحرا مدسوسا فيه اللهم اطل يا ربنا سحرا معقودا فيه معقودا فيه معقودا فيه في حبال في حبال في حبال وفي شعر وفي شعر اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما في الخراسان في الخراسان اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره في الاسمنت يا ربنا وفي التراب اطره يا ربنا في الاسمنت وفي التراب اطره يا ربنا في القواعد في القواعد وفي الاعمدة وفي الاعمدة اطره يا ربنا في البنيان في البنيان اطره يا ربنا في البنيان في البنيان اطره يا ربنا في التراب في التراب اطر يا ربنا في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت في وسطه في وسطه في وسطه في وسطه وفي زواياه اطره يا ربنا في أركانه في أركانه أطره يا ربنا مذرورا أطره يا ربنا منذورا أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا في خزان الماء في خزان الماء في خزان الماء أطره يا ربنا بحولك يا ربنا أطره يا ربنا في الحديد أطره يا ربنا في الحديد في الحديد في الحديد في الحديد في الحديد أطره يا ربنا ثقيلا أطره يا ربنا ثقيلا أطره يا ربنا ثقيلا قويا عظيما شديدا أطره يا ربنا على العذاب والنكال بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ولتستبين سبيل المجرمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بين لنا يا ربنا سحرا بين لنا يا ربنا سحرا في ذاك البيت في ذاك البيت بينه يا ربنا بينه يا ربنا يا ربنا وابطله يا ربنا ابطله يا ربنا في ورقة ابطله يا ربنا في سبحة ابطله يا ربنا في ورقة ابطله يا ربنا في سبحة ابطله يا ربنا في ورقة ابطله يا ربنا في سبحة ابطله يا ربنا في ورقة ابطله يا ربنا في سبحة ابطله يا ربنا في سائل في سائل ابطله يا ربنا في لزج ابطله يا ربنا في سائل ابطله يا ربنا في صلب ابطله يا ربنا في صلب ابطله يا ربنا متحجرة ابطله يا ربنا متف اطره يا ربنا مائعة اطره يا ربنا لزجة اطره يا ربنا يفوح اطره يا ربنا يفور اطره يا ربنا يغلي اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا سحرا في البيت اطره يا ربنا سحرا في ذاك البيت اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا سحرا عظيما اطره يا ربنا سحرا قويا اطره يا ربنا ذاك السحر اطره يا ربنا ذاك السحر اطره يا ربنا يفوح اطره يا ربنا يغلي اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا اطره يا ربنا مخدوما اطره يا ربنا محروسا اطره يا ربنا محروزا اطره يا ربنا محروسا اطره يا ربنا محروزا اطره يا ربنا ابطله اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اثر على الاخلاق اثر على الاعمال اثر على الافعال اطره يا ربنا بحولك اثر على الاخلاق اثر على الارزاق اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا مخدوما اطره يا ربنا محروسا اطره يا ربنا محروزا اطره اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا في السقف، اطره يا ربنا في السقف، اطره يا ربنا سحان في الخشب، اطره يا ربنا سحان في المسامير، اطر يا ربنا سحرا في المسامير، اطر يا ربنا سحرا في الإبر، اطر يا ربنا سحرا في دمية، اطر يا ربنا سحرا في دمية، اطر يا ربنا سحرا في دمية، اطر يا ربنا سحرا في صورة، اطر يا ربنا سحرا في صورة، اطر يا ربنا سحرا في صورة، اطر يا ربنا سحرا في شعر، اطر يا ربنا سحرا في ثياب، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا مشوا عليها، اطر يا ربنا سحرا في الماء، اطر يا ربنا سحرا مكبوبا في الماء، في الماء وفي الزيت وفي الزيت، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما، على الدم على الدم، على دم على دم، على الدم على الدم، على ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا، ذبحت للشيطان، ذبحت باسم الشياطين، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، في بيت كانوا فيها، في بيت كانوا فيها، أكبر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا سحرا مرتبطا، اطل يا ربنا أسحرا مرتبطا، ما بين أجسادهم وما بين بيتهم ذاك، ما بين أجسادهم وما وما بين بيتهم ذاك، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا على ضيق الصدر، اطره يا ربنا على الهم والغم والكرب الشديد، اطره يا ربنا على الامراض والادواء والاسقام، اطر يا ربنا ذاك السحر، طهر بيتي، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا ذاك البيت، اللهم طهره يا ربنا، اللهم طهر اجسادهم يا ربنا، وطهر يا ربنا ذاك البيت، طهرهم يا ربنا تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، طهرهم يا ربنا من اعلى رؤوسهم الى إلى أخمص أقدامهم، طهرهم يا ربنا، طهر يا ربنا دماءهم يا ربنا وعظامهم يا ربنا ونفسياتهم، طهرهم يا ربنا تطهيرا، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا البيت والبلد، اللهم كبر، بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا سحرا في البيت، اطر يا ربنا سحرا في البيت، اطر يا ربنا سحرا في البيت، في بيت كانوا فيها، في بيت كانوا فيها، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا لزجا، اطره يا ربنا مائعا، اطره يا ربنا صلبا، اطره يا ربنا متحجرا، اطره يا ربنا على على على المعادن، اطره يا ربنا على سحر المعادن، على سحر المعادن، اطره يا ربنا على سحر عظيم، اطر يا ربنا ذاك السحر في البيت في البيت، في بيت كانوا فيها، اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا على الزئبق، على الزئبق والرصاص، على الزئبق على الزئبق، على الزئبق والرصاص، اطره يا ربنا من الشام، اطره يا ربنا من اليمن، اطره يا ربنا من الشرق، اطره يا ربنا من الغرب، اطره يا ربنا ابطله، اطره من بني جلداتهم، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا في ورق، اطره يا ربنا في قرطاس، اطره يا ربنا في كتاب، اطره يا ربنا في كتاب، اطره يا ربنا في ورق، اطره يا ربنا في حقيبه، اطره يا ربنا في حقيبه، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا في اثاثهم، اطره يا ربنا في اثاثهم، اطره يا ربنا في ملابسهم، اطره يا ربنا في ملابسهم، اطره يا ربنا في كتبهم، الله اكبر، اطره يا ربنا سحرا في كتاب، اطر يا ربنا سحرا في كتاب، اطر يا ربنا سحرا في كتاب، اطر يا ربنا سحرا في كتاب، اطر يا ربنا سحرا في ورق، اطر يا ربنا كل سحر على اسمائهم، على اسم الاب والام وعلى اسماء الذريه، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما على الالام والاوجاع، حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، يا ربنا وفك مربوطا، يا ربنا واحلل معقدا، يا ربنا واحلل معقدا، اطر يا ربنا كل سحر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا في ذاك البيت، اطره يا ربنا في ذاك البيت، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا من فوقهم، اطره يا ربنا من تحتهم، اطره يا ربنا على ايمانهم، اطره يا ربنا عن شمائلهم، اطره يا ربنا من بين ايديهم، اطره يا ربنا من خلفهم، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا في ذاك البيت، اللهم اطر يا ربنا سحرا على الجنون والخبالة يا ربنا، وعلى النفسية المدمرة يا ربنا، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا اطل، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما. اللهم تول امرهم يا ربنا واكشف كرمهم يا مولانا، اللهم اطل يا ربنا الاسحار كلها كلها كلها، عظيمها وهينها قويها وضعيفها، اللهم اطل يا ربنا اسحارا، اطل يا ربنا اسحارا قديمه قد عاف عليها الزمن، قد عاف عليها الزمن، قد عاف عليها الزمن، اطلها يا ربنا قد عاف عليها الزمن، اطلها يا ربنا قد عاف عليها الزمن، اطلها يا ربنا قد عاف عليها الزمن، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على استغاثة بالجن، اطلها يا ربنا على استدعاء الجن، اطلها يا ربنا مخدومة، اطلها يا ربنا محروسة، اطلها يا ربنا محروسة، عليها الأرياح، عليها الأرياح، عليها الأشباح، اطلها يا ربنا عليها ملوك الجن، اطلها يا ربنا عليها ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك يا ربنا وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، اللهم اطر يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطره حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطره يا ربنا مربوطة، اطره يا ربنا معقودة، اطره يا ربنا متعقدة على التعقيد، على التعقيد، على تعقيد حياتهم، اطره يا ربنا متعقدة، اطره يا ربنا معقودة على تعقيد حياتهم، اطره يا ربنا عليه الأبالسة، اطره يا ربنا عليه الشياطين، اطره يا ربنا عليه المرادة، اطره يا ربنا اطله، اطره يجدده ملوك الجنة، اطره يا ربنا متابعة ممن سحرهم، اطره يا ربنا متابعة ممن سحرهم، اطره يا ربنا متابعة، اطره يا ربنا متابعة، اطره يا ربنا وعليه الأنفس، اطره يا ربنا وعليه الأنفس، اطره يا ربنا حسدا وحقدا عليهم، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا في صدورهم، اطره يا ربنا في قلوبهم، اطره يا ربنا في بطونهم، اطره يا ربنا اطله، اطله يا ربنا الاسحار كلها ما كانت في الاجساد وما كانت في البيوت، اطلها يا ربنا كلها مقترنة، اطلها يا ربنا كلها تعاضد بعضها بعضا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا كلها يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم اطل يا ربنا سحرا في الام وفي الاب، في الوالدين وفي الذريه، في الوالدين وفي الذريه، اطلها يا ربنا اطلها، اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم، العظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطلها يا ربنا كلها، اللهم اطلها كلها يا ربنا، اللهم اطلها كلها يا ربنا، اللهم اطلها كلها يا ربنا، اللهم اطلها كلها يا ربنا، اللهم اطلها كلها يا ربنا، اللهم اطلها كلها يا ربنا، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله قوي، ان ذلك على الله يسير. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، معلقا معلقا وبالاشجار وبالاشجار وتحت الاشجار. اطل يا ربنا سحرا عظيما في الاحواض، في الاحواض، في احواض الزراعه، في احواض الزراعه. اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في حفره، اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار. اطل يا ربنا سحرا على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء. اطل يا ربنا سحرا على الهواء، على الهواء، على الهواء، على الهواء، على الهواء، على الهواء، على الهواء. اللهم اطره يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا على التراب، على التراب، على التراب، على التراب. اللهم اطل يا ربنا سحرا على التراب، على التراب، على التراب. اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما. اللهم اطره يا ربنا بقوتك يا ربنا وبحولك يا مولانا. اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم، اللهم اطل يا ربنا احسادهم، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اطل يا ربنا اسحارهم في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، في بيت كانوا فيه، في بيت، في بيت كانوا فيه. اطل يا رب السحر في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه. على أذية، على أذية، على أذية، على أذية، على أذية، على أذية، على أذية، على أذية، على أذية، وعلى عدم، وعلى عدم توفيق، وعلى التفريق، وعلى الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأسقام. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم اللهم تول أمرهم يا ربنا، اللهم كن وليهم يا ربنا ونصيرا لهم وظهيرا ومعينا يا ربنا. أسألك يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، إلا أبطلت أسحارا لهم يا ربنا، إلا أبطلت أسحارهم يا ربنا، إلا أبطلت أسحارا فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا، ومن فوقهم ومن تحتهم يا ربنا، ومن جميع جهاتهم يا ربنا. أطل يا ربنا أسحارا، أطل يا ربنا سحرا في البحر، في البحر، في البحر، في البحر لهم، في البحر لهم. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه. تؤثر عليهم، تؤثر عليهم. أطل يا ربنا أسحارا، تؤثر عليهم، تؤثر عليهم، تؤثر عليهم، توسر عليهم. اللهم أطلها يا ربنا، أسألك يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، إلا أبطلتها، إلا أبطلتها، إلا أبطلتها، إلا أبطلتها، إلا أبطلتها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت بحولك يا ربنا. احرقها يا ربنا، احرقها، احرقها يا ربنا، احرقها، احرقها يا ربنا، احرقها يا ربنا، واخرجها وابطلها بحولك يا ربنا. تلك الاسحار في بيوتهم، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه. تؤثر عليهم، تؤثر عليهم تأثيرا بالغا، لا زال اثرها فيهم، لا زال اثرها عليهم. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها، اللهم اطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. نسالك يا ربنا، نسالك في هذه الساعه يا ربنا، في هذه الساعه يا ربنا، في ساعه اجابه بين الاذان والاقامه يا ربنا، نسالك، نسالك يا ربنا عفوا وعافيه يا ربنا، وشفاء يا ربنا. نسالك العفو والعافيه يا ربنا، والشفاء يا ربنا، والكفايه يا ربنا لهم اجمعين. بسم الله، بسم الله. اللهم من يسألك يا ربنا، اللهم أطل أسحارهم كلها كلها كلها يا ربنا، عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، وما كان مدفونا وما كان مرشوشا ومنثورا ومذرورا ومغروزا ومغروسا وموضوعا ومحروقا، وما كان لزجا وما كان مائعا وما كان صلبا وما كان متحجرا وما كان مخدوما ومحروسا ومحروزا وما كان على التراب والماء والهواء والنار. اللهم اطل يا ربنا الاسحار كلها، اللهم تولى امرهم يا ربنا واشف يا ربنا كربهم، اللهم اني اسالك يا ربنا في هذه الساعه، اللهم تولى امرهم يا ربنا واطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم اطلها كلها كلها كلها كلها كلها، اللهم اطلها يا ربنا، اسالك يا ربنا بلا الاذان والاقامه يا ربنا فلا تردني خائبا، اللهم لا ترد ايدينا صفرا يا ربنا، واطل اسحارهم واحسادهم وعيونا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطلها على أمراضهم وعلى أدوائهم وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق والخيالات والأوهام والوسوسة وعلى النفسية المدمرة، اللهم أطلها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. الشفاء لا يغادر سقما، قل أمرهم يا ربنا واكشف كربهم وعافهم أجمعين من بلائهم، حصنهم حصنا أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.